الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه متصلة إلى الإمام المتصلة بالهداية إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وجعل النفاقين من الدارين آمين. قال في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية على آخره، قال: ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية، أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية، أي ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسى فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل، ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سدي: ما ننسخ من آية، قال: نسخها قبضها. وقال ابن حاتم: ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها، من قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني فنسخ اللفظ وبقي الحكم. وقال ابن أبي حاتم: وقال: وقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية، أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار الإخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها، فكذلك يعني نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله. ونقل عبارة إلى غيرها، ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الرسول فاختلفت عبارات في حد النسخ والأمر، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولاحظ بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، أي نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف. والنسخ لا إلى بدل. وأما تفصيل حكم النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قال فقال الطبراني وأخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا العباد بن الفاضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقرآن بها فقام على سريرة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبح غادين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها مما نسخ وأنسى فالهوى عنها. فكان الزهري يقرأها ما نسخ من آية أو نسخها بضم النون الخفيفة. قال الشارع سليمان بن الأرقم ضعيف وقد روى أبو بكر بن العنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقال عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثا له مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى وننسيها فقرئ على وجهين ننساها وننسيها. فأما من قرأ بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحان بن عباس ما نسخ من آية أو ننساها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننساها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننساها نؤخرها ونرجعها. وقال عطية العوفي أو ننساها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا وحفي. وكذا الربيع بن أناس. وقال الضحاك ما نسخ من آية أو ننساها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية ما نسخ من آية أو ننساها نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال يقول الله عز وجل ما نسخ من آية أو ننساها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما نسخ من آية أو ننسها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير أخبرنا سواد بن عبد الله قال أخبرنا خالد عن الحارث قال أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حازم أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج عن الجزري عن إكرمتان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار. فأنزل الله عز وجل ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال ابن أبي حاتم ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن أبي حاتم قال لأبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير أو ننسيها نرفعها أو ننسيها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم عن علي بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقرأ ما نصر من آياتنا وننسيها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب بن المسيب يقرأها أو ننساها. قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله جل ثناء وسنقرئك ولا تنسى. وقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء وحدث به. وقال علي وقال على شفت الشيخان ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وإكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله تعالى عنه ألي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال البخاري وأخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر رضي الله تعالى عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لا ندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى ما نسخ من آياتنا أو ننسيها. وقوله جل ذكره نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله تعالى عنهما نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعه وارفق بكم. وقال ابو العالي ما نسخ من ايه فلا نعمل بها او ننساها اي نرجوها عندنا ناتي بها او نظيرها. وقال السدي ناتي بخير منها او مثلها يقول ناتي بخير من الذي نسخناه او مثل الذي تركناه. وقال كثاد ناتي بخير منها او مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها ناهي. وقوله جل وعلا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد جل وعلا عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحذر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ فيأمر بالشيء لما به من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. والطاعة كل الطاعة بامتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بديع لكفر اليهود وتجليد شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة الناس إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا وإما نقلا كما تخرسه آخرون منهم افتراء وإفكا. قال الإمام أبي جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وتأويل الآيات: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيها وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها بعبادي بما أشاء إذ أشاء وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نص أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. وأخبرهم الله جل وعلا أن لهم في السماوات والأرض وسلطانهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ومسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قال الشارع رحمه الله تعالى: نفعنا به. قلت: الذي يحمل اليهود على البعث في مسألة الناس إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، ما أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزوج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القاتل، وأشباه كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود، وكما في كتبهم مشهورا من البشارة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قبل أن الشرائع وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ذلك نصرا، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال المفسر رحمه الله: وقيل إنها مطلقة، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته صلى الله عليه وسلم متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى، يعني القرآن. ففي هذا المقام بين الله تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فكما أن الملك له يعني بلا منازع فكذلك له الحكم، فله الملك وله الحكم بما يشاء. ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كما سيأتي تفسيره. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصمهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف يعني والصحيح أنه وقع. وأما قول هذا قول الأصمهاني أنه لم يقع قول ضعيف مردود مرذول يعني لا يؤبأ به ولا يقال به ولا يعول عليه. وقد تعسف يعني تكلف بالأجوبة عما وقع من النص يعني تعسف كأنه سئل عن هذه سئل ولكنه تعسف تعسفا وأتى بأجوبة لا صحة لها. قال: وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النص، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة. يعني كان أولا أن المسلم يصابر عشرة ثم نسخ هذا فصار الواحد من اثنين. قال: ومن ذلك نسخ مصابرة يعني في القتال المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة اثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه الرسول. هذه نسخت والله أعلم. ثم قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. مرة أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى وجعلنا نفعل المنكرين منه، قال: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه في الحديث السابق، وتقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة. فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات قال جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. ثم انتقل إلى بيان الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. الإيمان وهو اليوم الآخر الذي يجازى الناس فيه على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكل يؤخذ جزاء عمله، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. أما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، ويقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولوا شيئا فقلت. ويضرب بمرزبة من حديد، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصيق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله: إذا كان الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الستة الذي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فإذا كان الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لهذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أخبر به واقع حقيقة لا محالة من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وكل ممكن أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بوقوعه كما أخبره، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأما أهل المروق والإلحاد، يعني الخارجون عن مذهب السنة وأهل السنة والجماعة من الفلاسفة والمعتزلة